بعيد بعيد هناك ما تعرف الحب ارحال ترى ما هو بهذا مكانك خلي الحكي عني وخليك على جنب ما عاد تخدعني حلاوات لسانك بعيد هناك ما تعرف الحب ارحال ترى ما هو بهذا مكانك خلي الحكي عني وخليك على جنب ما عاد تخدعني حلاوات لسانك يوم سلامتك القلب ولان ما تستاهل اتعب عشانك بعيد هناك ما تعرف الحب مرحل دوامه بهذا مكانك والله خلي الحكي عني وخليك على جنب على جنب يا شاطر ودور لها طيب لا تحسب اني رهن شارك